بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله وشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابقة، وأقام بهم على من خالف مناهجهم حدته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة محجة عن الطريق، وقال: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهؤلاء رسلي مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه عدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا. والجميع وصلتهم الدعوة، أحمهم بالدعوة، ولكن خاصة من شاء بهداية التوفيق، خاصة بهداية من شاء منهم نعمتهم وفضلا، فقبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين، لم يرفع بحجة الله أو بنعمة الله رأسا، يعني لم يلتفت إليها، فهذا فضله وعطاؤه، وما كان عطاء ربك محظورا ولا فضله بممنون يعني بمقطوع، وهذا عدله وقضاؤه، هذا فضله وعطاؤه على المهتدين، وهذا عدله وقضاؤه على الضالين، عدله بإرسال الرسل وإقامة الحجج، وقضاؤه عز وجل بما بالشقاوة عليهم. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سيب القرآن متحرف عشان السعنة. سبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد. ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد، يعني لو لم يكن هذا إلا شاهد الإرادة، شاهد الربوبية، شاهد العلم والحكمة، ان الواحد من بعض البشر يسوي الاف من اخرين اكثر من الاف. ذلك ليعلم عباده انه انزل التوفيق منازله ووضع الفضل مواضعه، وانه يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احمده والتوفيق للحمد من نعمه، كيف اشكرك وشكرك يحتاج الى شكر. أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه، وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن قالها بإخلاص ويقين تام عند الموت فهذا يدخل جنة لأولي وحده. إن قالها مستوفيا شروطها شعر الكمال دخل جنة لأولي وحده. أحسب عند ربنا الله أعلم. ها؟ صحيح الأمر من ذنب حسنة السيئات هو القول الفصل في ذلك، دي من علامات حسن الخاتمة لكن لا يلزم، ولكن ربنا أعلم، هو توفيق لها من علامات حسن الخاتمة. يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه وحجته على عباده. يعني خيرته أن من اختاره الله خصه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعامدين، يعني مكتوبة قدوة للعالمين تاني، هي رحمة للعالمين وقدوة للعامدين، ينفع تكون للعالمين ممكن، وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحدة على المعاندين وحسرة على الكافرين صلى الله عليه وسلم. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين، وأنزل عليهم كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، يعني في قول الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. ولم يزر صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، يعني مجاهدا في ذاته، يعني من أجل ذاته، ذلك في ذات الإله من يشاء يبارك على أوصال شيء من ذلك، مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد، صادعا بأمره لا يصده عنه صد، إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، وقد ترك أمته على المحدة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه صلى الله عليه وسلم وآله، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أول ما يتنافس به المتنافسون، الصح ما يتنافس فيه المتنافسون وفي ذلك في التنافس المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، ما كان كفيلا بسعادة العبد في معاشه ومعاده، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. وهما العمل والعلم مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. في الصحراء والظالم الشرط يكون مظلوم، مش كده؟ لأنه ممكن يعني الظالم من غير الظالم بقى. يعني المؤمن مش لازم يكون مظلوم، ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته. والصحيح الله أعلم كان أشرف العلوم على إطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. علم أحكام أفعال العبيد مش على أنفعها، يعني إيه التوحيد والإيه والفقه. يقول هذين العلمين لا يتلقى إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته وتوعده. طبعا ضمن الفقه بقى الفقه الباطن، يعني اللي هي احكام التزكيه، اللي هي احكام افعال العبيد ايضا. يقول صرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطه ونوع بغير واسطه، نوع بواسطه ونوع بغير واسطه، وكان التلقي بلا واسطه حظ اصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. صور الصحابة السابقون الأولون منهم، فلا يعني طمع لأحد أن يلحق به. ولكن مثلا مسلمة الأعراب ونحو ذلك ممن كان قد يكون نقص الإيمان، يمكن أن يوجد فيه من أتى بعده من هو أكمل إيمانا وأفضل. يقول ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، فالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صفيا، وكان سنادهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وآله عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا خالصا صافيا. ثم ألقوا إلى التابعين ما تلقوه مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على منهجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. تفسير طبعا فيها وجهين واستدلوا بها عند التابعين، بس فيها صعوبة والله أعلى وأعلم. ها وطبعا دول في الأبرار، والظاهر أن كلمة ثلث من الأولين من أوائل هذه الأمة، وثلث من الآخرين من آخر هذه الأمة، على أصح الوجهين في التفسير، وإن المقربين ثلث من الأولين وقليل من الآخرين من هذه الأمة. والظاهر ان الاولين يشمل الصحابه والتابعين وتابعيهم في خير القرون، وان الاخرين من اتى بعد ذلك. يقول ثم جاءت الائمه من القرن الرابع المفضل في احدى الروايتين، هو قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، في بعض الروايات حديث عمر بن حسين فيه ثم الذين يلونهم، يعني ايه قرن، بس الصحيح المشهور طبعا الثابت ثلاثه قرون، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمر بن حصين، أصل الحديث يعني. يقول: فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين. يعني قضية تقديم الشرع على الآراء والأقيسة وأقوال الأئمة دي كانت مستقرة بإجماع عند الأئمة، سواء اللي سموا مدرسة الأثر أو سموا مدرسة الرأي والقياس. يعني الأصل نفسه مش مختلف فيه، التطبيق هو اللي ممكن يتفاوت، لكن ما يوجد أحد من أهل العلم ممن لهم ثناء حسن يقدم الرأي على الإيه؟ على النصوص. يقول: فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على مناهجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته يعني بقوته طاروا إليه زرافات ووهدانة، جماعات ووهدانة. وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا، برهانا عقليا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد، بمحض التقليد يعني الطائفة الأولانية اللي هم الانتصار للمذهب، يجيب له الأدلة بعد ما يكون قد يعني القول قوله أصلا، وبعدين هو اللي يجيب له الأدلة. دول القادرين على الإتيان بالأدلة، اللي يسموهم يعني مجتهد المذهب أو كده، إن هو إيه عنده قدرة على الانتصار للمذهب بالدليل. طبعا إذا كان عنده اتباع الدليل يبقى من مجتهد المذهب، يبقى أحد المجتهدين فعلا. وأما إذا كان طريقته وطريقة المتأخرين منهم اللي هم يجيب المذهب، يعني لازم ينصر المذهب لازم ينصر المذهب، يبقى ده من المتعصبين فعلا، لابد من الاتباع. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد، ان هو التزم باللي قالوه من غير ما يبحث في الدليل، وقالوا: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. قال الشافعي قدس الله تعالى روحه: اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس. قال أبو عمر وغيره من العلماء، أبو عمر بن عبد البر: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. ده كلام عظيم الأهمية، وأنه مهما حفظ من أقوال العلماء والمشايخ فليس بعالم، مهما كان عالما بأقوالهم لابد أن يعرف الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب للهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء، من فوقهما من العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وإفر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه؟ إلى قول مقلده، مش كده؟ إن هي مش كده غلط، مقلد يعني الذي صار يقلده. كيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ نعوذ بالله، تالله إنها فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت. ده في القرن الثامن سنة 700 وشوية يعني. ما لو كان بعديه بقى 5 قرون كاملة وستة ربما أكثر، يعني 6 قرون ربما بعد عهد ابن القيم كلها ظلام أشد، التقليد فيها صار أعظم، ومجرد إيه عبارة عن افتراضات ونصوص ومتون وشروحها وتفريعها، إلى أن وصل أن المتون اللي أياميهم ده كانوا يعني أكابر الأئمة بالنسبة لهم، واللي جم بعد كده أقل علما وأكثر تقليدا تعصبا. ها وده هو في الحقيقه طبعا 5 قرون اللي بعد كده دول اللي هم مارين كده، دول هم سبب البلاء اللي حصل للامه اللي ما حصلش، اللي هو ان الاعداء الكفار يستولوا على اكثر بلاد المسلمين، عامه البلاد اخذها الايه الكفار، سبب فساد الاعتقاد في جانب وفساد الايه العمل في جانب. يقول فتنه عمت فاعمت ورمت القلوب فاصمت، يعني جعلتها صماء يعني. ربع عليها الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. فمهجورا صغير الناس بتعرف تقراه، لكن بدون أن تستدل به لا ترى فيه وجوه الدلالة، يقل استدلالهم بالقرآن. حتى في يعني مثل كتب المتأخرين من المتكلمين في التوحيد أو المقلدين في الفقه أو المتكلمين في السلوك، يعني علوم الإسلام الأساسية، لا يكاد يوجد فيها إيه؟ الآيات إلا نادرا. القرآن بقى شيء يذكر إلا مثلا في علوم القراءات والتلاوة والتجويد، يبقى ده المهم. أما أنه يكون المعاني بتاعته والاستدلال والتدبر بتاعه هو الذي يستعمل في التوحيد أو في الفقه أو في السلوك، فصار هذا غير موجود. يقول ولما عمت بها البلية وعظمت بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالب الحق بمظانه لديهم مفتون. اللي عايز يطلب الحق من الكتاب والسنة ده راجل ايه مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. مؤثر الحق عندهم مغبون، لما خدش المذاهب نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو استدلاله بالآيات اللي هي وردت في الكفار على أناس كده، من ليس من باب إن هم كفار، ولكن باب إن هم شبهوهم في بعض صفاتهم. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لهم بما لديهم، ولا يرضى لها بما لديهم. وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدم كده، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كاذبين. فصل علماء الأمة على ضربين. ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، فيها صح كده بس عين دي مش مظبوط. كان التبليغ عنه، لا هو دي كان التبليغ عنه نوعين، بس هي من عين دي هي نوعين. كان التبليغ عنه نوعين، تبليغ ألفاظي وما جاء به وتبليغ معانيه. كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين، أحدهما حفاظ الحديث وجهبلته، والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، يعني حماله الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين ومعاقدها، حفظوا على الأمة مش على الأئمة. هذه نسخة دي صعبة، الذين حفظوا على الأمة معاقل الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكديد موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدمان لم تشبه الآراء تغييرا، ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزمالقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصدرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله ويبصرون بنور الله أهل العمل. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغبين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. فصل. القسم الثاني فقهاء الإسلام. القسم الأول علماء الحديث حفاظ الحديث، والقسم الثاني فقهاء الإسلام، ومن درت الفتيا على أقوالهم بين الأمام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض منزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحالة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه، وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء. وهو إحدى الروايتين عن يعني أحمد. وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء. وهو الرواية الثانية عن أحمد. التحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء. كلام جميل جدا. فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبع، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما. هو في الحقيقة أصلا اللي نزل عليهم القرآن كانوا أولو الأمر هم إيه؟ أولو العلم. وذا كان اجتماع القرآن والسلطان، وذا كان أسعد وأصلح مجتمع يمكن أن يوجد فيه، إن أئمته هم علماءه. ولذلك لما أجد في عصر مثلا عمر العزيز لما كان هو أعلم أو من علماء الأمة، كان هذا إيه؟ خيرا. يلي في بعد كده لما كانوا الأمراء يتبعوا الإيه؟ العلماء، يوم ما يحصل الفرق الآخر تبقى مصيبة عظيمة. لما حصل اتباع الامراء والعلماء زي ايام نور الدين وصلاح الدين حصل خير كثير جدا. وعموما يعني اللي هم من الامراء اللي يتبع العلماء يحصل العدل والخير في مملكته. ذلك الخلاف على منهج النبوة سوف تكون ايه؟ كذلك لازم اجتماع الامرين في نفس الشخص، العلم والايه والسلطان. يقول: كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين لهم العلماء والأمراء، وفساده بفسادهما. لما يفسدوا في مجتمع مثلا تلاقي الناس المصدرين للعلم فيه من أفسد الناس، والمصدرين للإمرة من أفسد الناس، يبقى ده من أسوأ أحوال البلاد. ولما في آخر الزمان تلاقي إن الدنيا كلها إلا من رحم الله على ذلك، بلاد الأرض كلها يقدم فيها من ليس بعالم ومن ليس بأهل للسلطان، تجد الفساد فعلا. رأيت الصم البكم رؤوس الناس بدأت قرب خراب الدنيا. والله نسأل الله العافية. كما قال عبد الله بن مبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء. كما قال عبد الله بن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والرهبان بقى دول اللي هم الطرق اللي هم بقى، لان هي القلوب اذا لم تصلح، اذا كانوا اللي هم بيتعبدهم العباد دول واللي هم مطلوبهم صح قلوبهم مفزين، يبقى انتهى الامر. يا رب ارحمنا يا رب. فتن والله العظيم عظيمه. فتره ايه؟ فتره ايه؟ الاصل بيزداد الفساد، ولكن في استثناءات، ووجود الاستثناءات دي هي يعني مقتضى بقى الشريعه. الشريعه مش ممكن تطلب مستحيل، احنا مطلوب ان احنا نوصل للاستثناء ده، وان احنا ما نعرفش الاستثناء ده هتحصل امتى، ولكن عشان كده احنا مكلفين بيها رغم كثره الفساد. والا لو قطع بانه مفيش استثناءات يبقى لا يدان لاحد بقتاله، يبقى ما حدش يدور. ولذلك الامر ده فساد عظيم قوي تصوره. الناس تفتكر ان الفساد ده مش ممكن يصلح، وان قدرا كده انه ما فيش فايده، يبقى خلاص يبقى ما فيش. ما هو ربنا ما امرناش بحاجه مستحيله تحصل، لكن لانها مجهوله بالنسبه لنا ممكن تحصل انت، عشان كده مطلوب ان احنا نفعلها. يقول: ولما كان فصل، ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، يعني يوقع عن الملك يعني بدلا منه، بيقول الملك قال كذا، الملك فوضه، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ نقول ربنا أمر بكذا، حاجة منصب رهيب فعلا، أنه هو كلام أهل العلم. وذلك الفتوى دي يعني أمر هائل فعلا. يقول الموقعين عن رب العالمين، اللي بيقول حلال وحرام ده يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة. واحد مثلا بيتخيل كده ان ممكن فتوى ملايين البشر يسمعوها، لو فتوى مثلا في الربا ولا اقول اللي هو عمالين شغالين من دول هايجين شويه في موضوع الربا، فتوى بتحليل الربا، تحليل فوائد البنوك، حلال، يقول لهم حلال حلال حلال، حجوا منه اتجوزوا واعملوا. واحده امبارح اتصلت بيا تقول لي ان هي اقنعت جوزها بقى انه يشيل الفلوس ويحطها في بنك فيصل. المهم سمعوا واحده قالت لها: شوفي افتحي التلفزيون دلوقتي هتلاقي المفتي شيخ الازهر بيتكلم. فتحت الراجل بعد ما سمع قالت له: حلال حلال حلال. جوزها قال لها: ازاي بس، خلي فينا نودي نشيل الفلوس من بنك القاهره ونوديها واصلح ايه؟ طيب احنا خسرنا لا حول ولا قوه الا بالله بملايين البشر. وقال لهم: حجوا منها طيبه ويتجوزوا منها ولا اقول لك مليون، كم مليون بقى؟ ملايين البشر، وربما تطير بها ايه الى سنوات الى ان يشاء الله. الكل على فكره بيقول ان هو في رقبته، راجل مسؤول هو اللي قال كده وفي التلفزيون، يبقى خلاص طبعا مش حجه فعلا، الا لو هو معتقد ان هو عالم فعلا، لكن هو لو في نفسه ان هو رجل ضلالي يبقى ما ينفعش. ها نظرا على بعض ما هي محتمله، عذر له عند الله لو اعتقد ان هو العالم فعلا ووثق في عدله. بس هو سبحان الله ربنا بيقيم الدلائل على فسادهم وفجورهم. يكفي اجتماعاتهم مع النصارى ومحبتهم، ويقول لك مش عارف ايه مصر ايه تحتضن كل الاديان، كلام كل شويه يعني ربنا بيفضحهم كل شويه. والعياذ بالله ده امبارح ده كلام كفر يا دول، امتداح من يتدين بدين الكفر. نعوذ بالله. خلاص ان الانزلاق بيصل الى اسوء المنازل، ان هو طب بس لا يؤمن بيوم الاخر. يقول: فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدق به، فإن الله تعالى ناصره هذه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ فقال تعالى: واستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. رب الأرباب دي كلمة عليها قد كده، إلا بأنها تحمل معنى إيه؟ المالكين للأشياء يعني، بس هي إطلاقها غير جيد. صحيح يعني يقال رب العالمين، ولا ورد في كتاب ولا سنة رب الأرباب دي. يقول: وكفى بما تولاه الله سبحانه بنفسه شرفا وجلالا، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، أنه ينوب عن رب العالمين، وليوقن أنه مسؤول غدا موقوف بين يدي الله. معنى كده بدأنا فصل في فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمينه على وحي وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله وحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما ورد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها، حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى أول حاجة الكتاب، وثانيها ليه السنة، مصدر الفتاوى أول حاجة ما أفتى الله به سبحانه وتعالى، الثاني ما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل ثم قام بالفتوى بعده، برك الإسلام صدر الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمقها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط. المكثرون من الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. قال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. قال: وقد جمع أبو بكر محمد ابن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 20 كتابا. وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم الحديث. ها؟ معرفش والله فين طبعا. قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيها فيما روي عنهم الفتية أبو بكر الصديق فيما روي عنهم. طبعا أبو بكر أعلم الأمة بلا شك، بس لأنه فترة زمانه وملتقى من التقى به من التابعين أقل من عمر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس ابن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. هؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان، والباقون منهم مقلون في الفتية، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك. يمكن أن يجمع من فتية جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث. يبقى أكثر الناس فتية عمر وعلي رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم، 7 كده، و13 متوسطون من أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما وأم سلمة وأنس وأبو سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. في النقل. وإلا فعلم أهل الشام ما ردوا إلى معاذ، بس النقل بقى، النقل عنه إنه مات صغيرا رضي الله عنه، مات الطاعون اللي في زمن طاعون عمواس. الله أعلم. خذوا كل هذا، استغفر الله.